ويراه أهل الجو في الجو. نعم، وكل واحد يراه بمفرده. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالاتفاق، ما هو ليس بالاتفاق، هي الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الفجر مشهودة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف الأربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. عيانا مصدر عاين يعاين عيانا، كجاهد يجاهد جهادا. والمصدر الثاني لعاين معاينة، والمراد بذلك رؤية بالعين، رؤية بالعين. يقول: رأيت معاينة أي بعيني. طيب. وحدثنا عبدة بن عبد الله لا معارضة بينهم، لأن هذه رؤية عامة بدون إدراك، والإدراك معناه الإحاطة، الإحاطة الممتنعة، وأما الرؤية فإنها ثابتة. الآن نحن نرى الشمس ونرى القمر لكن لا ندركهم. نعم خالد. أحسن الله إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الزيادة قال: هي النظر إلى وجه الله. نعم. وفي الحديث: سترون ربكم. ولم يقيد هذا بالوجه. نعم. رأيكم أحسن الله. الله أنهم يرون وجه الله. سترون ربكم أي وجهه، هذا هو الضابط. نعم. والثمر لا يرى جزء منه. لا إيش؟ لا يرى جزء منه. نعم. نعم. إنما هما قلنا أنه لا، ليس تشبيه للمرء بالمرء. كلام التشبيه، التشبيه الرؤية بالرؤية يعني رؤية محققة. قطع النظر عن شكل القمر، شكل القمر ما له دخل في هذا الموضوع. آدم. حديثين يعني وصف على التعطيل، مثلا الجواب فيه ايش؟ على التعطيل لما يقولون يعني يرون القمر او آيانا، يعني على التعطيل يعني جواب في هذا الحديثين، يجاوب كيف في هذا الحديثين؟ نعم. سمعتم كلامه؟ وفهمتموه؟ يقول: كيف يجيب أهل التعطيل على قول الرسول عيانا وكما ترون القمر؟ هذا صريح، عرفت؟ يجيبون عن هذا أنها أحاديث وآحاد، وأحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد، فهمت؟ وهذا الجواب لا صحة له، لأن أحاديث الرؤية مما تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنشدناكم بيتين سابقا فأنشدنا إياهما بارك الله فيك، مما تواتر. نعم ابن داود. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت ما اكتسب ورؤيته شفاعة من حوله ومسح الخفين، وهذا بعض. هذه بعض. نعم الشاهد قوله ورؤية، فأحاديثها متواترة. ثم يقولون إن المراد المبالغة في اليقين، يعني ترونه بقلوبكم كما ترون القمر بأعينكم، وهذا أيضا تحريف،

فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه وتمنى، حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك له ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه: يا أبا هريرة، قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء عن ابن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري. هذا الحديث طويل، نأخذه على قطعة قطعة. أولا، سؤال الصحابة رضي الله عنهم أن نرى ربنا يوم القيامة، هذا السؤال منهم شوقا إلى الله عز وجل، فهو كقول موسى: رب أرني أنظر إليك. فسألوا: هل يكون فيها يوم القيامة هذا النعيم؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حاصل، وأنهم كما لا يضارون في رؤية القمر ليلة البدر، فكذلك لا يضارون في رؤية الله يوم القيامة. وقد سبق لنا أن رؤية الله تعالى دل عليه الكتاب والسنة المتواترة، وأن السلف أجمعوا على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا من يخشى أن يحرمه الله منها يوم القيامة لأنه لم يصدق بها. وفي هذا الحديث أنه يقال للناس: كل أمة تتبع من كانت تعبد، إذلالا لهم وإظهارا لباطلهم، لأن هؤلاء المعبودين يذهبون بهم إلى النار، فيتبين بذلك أن معبوديهم يخذلونهم في أحوج ما يكونون إليهم. ولهذا يقول: يتبع من كان يعبد الشمس الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، حتى يوصلهم إلى النار والعياذ بالله. وقوله: تبقى هذه الأمة، المراد من كان على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ولهذا يكون فيهم المنافقون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، ولكنهم يبقون مكانه، وإنما يقول أنا ربكم لأن الأمم السابقة كانت تتبع من تعبده وترى أنه ربها، أنه ربها، فيقول أنا ربكم ولكنهم يبقون ولا يتحركون، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. والصورة التي يعرفون هي مما عرفوه من وصف الله سبحانه وتعالى بالجلال والإكرام، ومما وصفته به الرسل، فيأتيهم على الصورة التي نعتت لهم فيما أنزل الله على رسله، ولهذا قال التي يعرفون. ثم يقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى سيدلهم على محل رحمته وهي الجنة. وسيأتي إن شاء الله في أحاديث أخرى ما يتبين به هذه المسألة أكثر. نعم نعم. من أي ناحية؟ نعم، هم في الواقع لا يجيبون، ما يستطيعون يجيبون عن هذا الأشياء، إلا أنهم إذا عجزوا قالوا هذا خبر أحد ولا يعمل به في العقائد. نعم نعم. نفس الشيء، وقال انهم يمثل لهم عيسى او يمثل لهم الملك فيتبعون. نعم. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي اول من يدخلها، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. ثم يتجلى، هذا أيضا القطة الثانية، أنه يضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني فوقه الصراط الذي يمر الناس عليه من عرصات القيامة إلى الجنة، لأن الجنة فوق، فيضرب هذا الصراط على النار ويعبره من هو من أهل الجنة. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو طريق واسع أو هو كما جاء في صحيح مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحب من السيف، فذهب إلى الأول جماعة واستدلوا بهذا الحديث بأن عليه مثل شوك السعدان لكن لا يعلم عظمها إلا الله، واستدلوا أيضا بأن هذا الطريق وصف بأنه دحض ومزلة، أي زلق يزلق الناس فيه ويزلون. والحديث الذي في مسلم بلاغ، والبلاغ قد يثبت وقد لا يثبت، فعلى كل حال إذا ثبت أنه أدق من الشعر وأحد من السيف فإن العبور عليه غير ممتنع عقلا، لأنه إذا كانت الملائكة تطير في الهواء فإن الناس يمكنهم أن يسيروا على هذا الصراط، وأحوال الآخر لا تقاس بأحوال الدنيا. وعلى كل حال فهذا الصراط خطير جدا، لأنه على جهنم، والرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول اللهم سلم اللهم سلم، وأول من يجوز هذا الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ففي جميع مشاهد القيامة هذه الأمة هي أول الأمم. وفيه أيضا في هذا الحديث أن هؤلاء الذين يعبرون الصراط لا ينجون كلهم،

حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني. قال الله ذلك له، قال الله ذلك لك، ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديث شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك له، قال ذلك لك ومثله معك. قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذا كما عرفتم فيه أن الناس يرون الله عز وجل على صورة التي يعرفون، وهي رؤية حقيقية كما سبق. وهذه العهود والمواثيق التي يعطيها هذا الرجل هي عهود بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينقضها طمعا في فضل الله سبحانه وتعالى، كما لو كان بينك وبين أخيك عهد مما يختص به ثم أدليت عليه بأن يسامح أو يتجاوز عن هذا العهد فإنه لا بأس به، كذلك هذا الرجل ويقول إن العهود بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهي حق لله، فإذا عاد وطلب فكأنه يدلع على الله عز وجل بأن يعفو عنه ويسامح عنه ويضع عنه هذا العهد. ولهذا كان في النهاية أن الله يضحك له ثم يدخله الجنة. وفي هذا أيضا إثبات في هذا الحديث دليل على عظم نعيم الجنة وسعة منازل أهلها، أن له مثل الدنيا وعشرة أمثال، وهذا ليس بغريب، لأن أدنى أهل الجنة منزلا من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي عام ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، فالمسألة أعظم مما نتصور. ولهذا قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذا ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث امتنع أبو هريرة أن يقول غير ما حفظ، وهو قوله لك مثله معه، لك هذا ومثله معه، لكن أبا سعيد رضي الله عنه جزم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعشرة أمثاله معه. نعم. أما أستاذ هذا الحديث أن ترك الصلاة لا يدخل الجنة، وأنه كافر لأن النار لا تأكل مواضع السجود المسلمين الذين يدخلون النار. وما وجهه؟ وجهه أن النار لا تأكل مواضع السجود. نعم، يعني معناه وإذا لم يكن ذا سجود فإنها تأكله. ما تقولون في هذا؟ وجه الاستدلال يقول إذا كانت النار لا تأكل موضع السجود فمن لا يسجد هل يبقى شيء يحمى من النار؟ نعم، على كل حال الأدلة واضحة بأن تارك الصلاة كافر، ولا الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من الغموض. خالد أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن هذا الرجل له الدنيا وعشرة أمثالها، لكن ظهر حديث أحسن الله إليكم قال فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، ما فيها من الحبرة والسرور، من الحبرة والسرور، وهذا ظاهر من في الجنة ليس من الدنيا. أيه إعطاء الله عز وجل لهذا الرجل منته عليه. أيه حتى ينقطع الأماني، فإذا دخل قال تمن فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه، يعني ما تمناه الرجل

في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول جبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتفشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافته كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وقال حجاج بن منهال هذا بمعنى الحديث السابق وإن كان يختلف عليه بعض الشيء، وقول لكم ما رأيتم ومثله معه يدل على ما قال الأخ خالد بأنهم يعطون مثل ما رأوا ومثله معه، لكن سبق أن أبا سعيد رضي الله عنه وروى الحديث في هذا السياق قال وعشرة أمثاله معهم، يحتاج إلى التحقيق في اختلاف هذا اللفظ مع الذي سبق في حديث أبي هريرة. نعم. ذهابهم على أنهم أن يكونون على الصراط أم يدخلون في النار؟ أيهم؟ المؤمنون. لا بعد أن يعبدوا. نعم بعد أن يعبدوا الصراط. قال لهم اذهبوا. نعم. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه. اذهبوا للنار فما وجدتموهم في قلبه مثقال كلام الإيمان فأخرجوا. لم يكونوا على الصراط. نعم. يكونون على الصراط أم على حافة النار؟ الله أعلم. إنهم يذهبون إلى النار سواء وقفوا على الصراط أو في مكان آخر الله أعلم. شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. ربما كان الحديث إشكال. لأنه قال فيبقى من كان يأمر الله من بر أو فاجر. نعم. ثم يقول فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله أيام الجمعة إلى أن قال فيعود له مطبقا. نعم. وهذا منافق. نعم. وقد سبق أنه الذي يبقى هو من كان يأمر الله من بر أو فاجر. نعم. والذي يعود الله ليس منافقا. لا هذا القول أو فاجر هذا المنافق. يعني يعبد الله ظاهر. لكنه فاجر القلب والعياذ بالله، فهذا هو المنافق. نعم. نعم. ظاهره أنه يدخل مع هؤلاء، ظاهره أنه يدخل، لكن هذا الظاهر يعارضه الأدلة الصريحة بأن تارك الصلاة كافر، وإذا كان كافر فإنه لا يمكن أن يخرج من النار، لكن هذا فيه رد على من ومن والخوارج. نعم. وقال حجاج بن منهال حدثنا لا لو أن أحدكم تتبع الحديثين ورأى ما بينهما من الاختلاف والاتفاق. من لهذا؟ صالح؟ طيب لك إلى 3 أيام. إيه اللي يظهر من التعارض بين حديثين. إيه. وقال حجاج بن منهال حديث واحد لكن الفاظ لا حرم عشان لا يجب نشفاك كل واحد يقدر يفرقون الفرق. نعم. وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. يهموا يعني يلحقهم الهم. فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن يأت نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن إيت إبراهيم خليل الرحمن فقال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كذبهم ولكن إيت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن إيت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن إيت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل ترطه. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه إشكال إلا قوله أستأذن على ربي في داره فيقال إن دار الله عز وجل الذي جاء في هذا الحديث لا تشبه دور البشر تكنه من الحر ومن البرد ومن المطر ومن الرياح لكنها دار الله أعلم بها ولعلها والله أعلم حجب النور الذي احتجب الله به عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. بلى. نعم صحيح. أجل من أول نبي بعثه الله وبعثه إلى الأرض صار رسولا. نعم. لا يزل على عدم عصمة الأنبياء من الخطايا. أي في أي ما في أي قصة؟ عندما قال ذكر خطيئته. نعم. إنما هذا مما يدل. فقصة نوح واضح أن الله قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه قتل النفس قبل أن يوحى إليه، لكن من شدة تعظيم الله عز وجل لا يرون أن يكونوا شفعاء، وقد حصل منهم هذا ولو كان قبل الرسالة. نعم يحيى. لا وقلنا الدار التي لا ليست هي الدار التي لنا. سليم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسل، ولا الرسل الإنسان مجهول على الشيء الذي ليس عن الناس الثانية، ولو طمعوا في الشفاعة ما تروا، لأنهم ما أصح الناس للخير. شو نبي هذا؟ السؤال يقول إن تعذر الرسل بهذه الأعذار ليس على حقيقته، وإنما المقصود أن تصل الشفاعة إلى محمد، لأن الرسل هم أحرص الناس على الخير وعلى بذل المعروف والإحسان، وهذا يعني كأن يقول ليس بعذر، لا سيما وأنهم تابوا من ذلك، تابوا من ذلك وكلهم تابوا من هذا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كذباته ليست كذبات حقيقة ولكنها توهية كما سبق، لكننا ذكرنا ما يجاب به عن هذا السؤال، أليس كذلك؟ نعم. قلنا في عيسى نعم لأنه لم يذكر خطيئة، وإنما أراد أن تصل الشفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من قبله رحمه أن تكون خطيئاتها، يعني أن ما وقع منهم الخطأ أوجب أن يكون معهم خجل وحياء من الله أن يكونوا شفعاء. وهذا بالنسبة للثلاثة، بل بالنسبة للأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى. أما عيسى فإنه واضح أنه اعتذر بدون ذكر ما يمنع من أجل تمام الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ظهر العموم. وهذه الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها، والشفاعة الأولى التي تعذروا منها هي الشفاعة في أن يقضى بين الخلق. أخذنا ثلاثة ورم تعلمون يا جماعة غادي. ها عجيب مقدما. ليت سؤال. نعم. قوله في آخر الحديث وحتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، هذا أحسن الله إليكم يؤيد قولكم في الحديث السابق في باب ما خلقت بيدي، حيث قال إنه يبقى من حبسه القرآن وجب عليه الخلود، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه قال ذرة، حيث قلت أن في هذا الحديث تقديما وتأخيرا. والحديث الآخر بيّن في النهاية أن الذي يبقى هو من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. والنهاية فقط الشيخ أنا أبين يعني شهادة الحديث في قولكم أي تأييد يعني. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم يصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا أيضا مما استدل به أهل السنة على رؤية الله عز وجل من قوله حتى تلقوا الله ورسوله، قالوا ولا لقاء إلا برؤية، وهو يخاطب الأنصار رضي الله عنهم وهم من أهل الرؤية لأنهم مؤمنون. وأما قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره فهذه والله أعلم الملاقاة العامة، الملاقاة العامة، لأن كل إنسان يفتح إلى الله وسيلقيه متى؟ يوم القيامة. وعلى هذا هناك ملاقاة عامة لجميع بني الإنسان بدليل أن الله قسمهم إلى قسمين، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، وملاقاة خاصة وهي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهي التي استدل بها العلماء على رؤية الله عز وجل. نعم نعم نعم نعم في هذا سؤال سمعتموه، يقول إذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين تعذروا من الشفاعة بما فعلوا من الذنوب، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع من الذنب وغفر الله له؟ نقول لو تعذر النبي من يبقى هو آخر نبي، فلو تعذر من يبقى؟ لا لا هم يعتذرون بشيء خجل من الله بما قدموا، ولهذا ليسوا يقولون من أول أمر يذهبوا إلى محمد، وإنما يحولونها إلى من بعده. ولو كان الله تعالى أراد أن يرهمهم أن تكون الشفاعة لمحمد لكان من أول واحد قال اذهبوا إلى محمد وانتهي. نعم خلاص. بالنسبة للأسئلة يا جماعة لا تزيد على ثلاثة، وأنت عبد الرحمن خذ بحقك. لكن أبو الحسن يقول أن استسلفنا من قبل. نعم ابن داود يعني من قضى عليهم القرآن بالخلود وهم الكفار. نعم. حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد القيوم القائم القائم على كل شيء، وقرأ عمر القيام وكلاهما مدح يعني بقول أنت قيوم السماوات في لفظ أنت قيام السماوات وكلاهما مدح. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام على غيره، قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يملك ذلك، والذي يقوم على كل نفس ما كسبت هو الله. وقد سبق الكلام على بقية الحديث وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في تهجده، وأنه يحتمل أن يكون في السجود أو بعد التشهد الأخير أو في حال القيام بعد الركوع، وكل هذا موضع دعاء. نعم. إيش؟ سببين. جبان إيش؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا لسببين. نعم. يمكن أن يقال ذلك السبب الأول أنه قد يعني كما بلغنا أنه قد أوحي إليه أنه لابد أن يشرح هذا المكان. والسبب الثاني أنه أيضا نبأنا بأنه أفضل من الدنيا. نعم. يمكن أن يقال ذلك يمكن نرسل أنه رجع قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا أنه في مثل هذا المقام. وعلى كل حال فالمسألة لا بد أن تنتهي إلى الرسول ولا بد أن يشكر لأن ليس بعده نبي. نعم عبد الوهاب. السلام عليك يا شيخ، ليس في هذا الحديث يا شيخ حديث شفاعة الأنبياء رد على أصحاب الطرق يا شيخ الذين يعني يعظمون مشايخهم الله وما يدعونه من أولياء؟ أقول هؤلاء أنبياء للعزم استحوا أنه يشاور الله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب التي قد تابوا منها الله سبحانه وتعالى غفر الله. نعم. أقول هؤلاء الأولياء الذين يدعون ولايتهم فلا نعلم هل هم تابوا أم لا، ثم أين هم من هؤلاء الأنبياء؟ أي نعم. لكن ألم تعلم أن الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ما هو بعيد ودون الولي. شوف كيف دون تشعر بأنه نازل نزولا بعيدا، فعكسوا القضية. نعم سعد. الصراط طريق الى الجنه، واستدل بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. فمرت عليه صحيح، هو الصراط طريق الى الجنه. هنا هو وضع على جهنم من اجل ان يعبره الناس وهم ينظرون الى جهنم فيزدادون شكرا لله عز وجل ان انجاهم من هذه النار العظيمه، ويمرون عليه وهم خائفون وجلون، ويمرون عليه كما سمعتم في الحديث على طرق متعددة، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل حسب أعماله. أليس قول معتزلة؟ لا لا، كيف قول معتزلة؟ هذا الحديث. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. الشاهد من هذا قوله نحن الآن في باب النظر إلى وجه الله، قوله ولا حجاب يحجبه، وفي هذا الحديث رد على القائلين بالكلام النفسي. وجهه أن الله يحدث القول في تلك الساعة، يكلم هذا الذي خلا به في تلك الساعة، والقائلون بالكلام النفسي يقولون الكلام النفسي هو أزلي، ولكن الله تعالى يخلق أصواتا في الوقت الذي يريد أن يسمع من شاء يعبر عن الكلام النفسي. ولهذا قال بعض الأذكياء إن مذهب الأشاعرة في الكلام هو مذهب الجهمية بل هو أردأ منه، لأن هؤلاء يقولون إن الذي يسمع والمكتوب في المصاحف إنه مخلوق يعبر به عن كلام الله، أما كلام الله فهو الذي في نفسه لا يسمع ولا يحدث. وأما الجهمية فيقولون إن الذي يسمع هو كلام الله حقيقة وأنه مخلوق. فهؤلاء قالوا إن الذي يسمع عبارة عن كلام الله ولكنه مخلوق، والجميع ماذا قالوا؟ قالوا هو كلام الله وهو مخلوق، فأيهم أقرب للصواب؟ الجهمية. ولهذا قالوا إن قول الأشاعرة في الكلام أرجى من قول الجهمية، وأن حقيقة الأمر أنه لا فرق بينهم وبين الجهمية، لأنهم متفقون على أن ما سمعه محمد وما سمعه موسى وما يسمع في المستقبل كله مخلوق، لكن الأشاعرة قالوا إنه عبارة عن الكلام النفسي، وهؤلاء قالوا لا، هذا مخلوق خلقه الله، خلق أصواتا تسمع وأضاف لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم. فهذا الحديث يرد ردا واضحا على من يزعمون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه الأزلي، فيرون أن الكلام مثل أن الكلام مثل العلم، مثل الإرادة. نعم. أن القاء العام في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، باللقاء الخاص أيها اللقاء الخاص ليس للكفار، اللقاء الخاص للمؤمنين. من الآية والحديث يا أيها الإنسان، من الإنسان؟ طيب، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قسم الإنسان إلى قسمين، وكله قال ملاقي. لكن تمتنع رؤية الكافر بدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعرفونه. نعم. لا يرون ثم يحتجبوا عنه. لأنه مع المؤمنين. لكن الواقع أنه مرت علينا هذه الصفة الساق. ولم نتكلم عليها الكلام الذي ينبغي. فلنعود إليها. الساق ثابتة لله عز وجل في حديث أبي سعيد يكشف عن ساقه وهو واضع، وإذا كان الله له رجل فلا يمتنع أن يكون له ساق، ولكن نقتصر على ما بلغنا فقط. وهل الساق ثابت في القرآن كما ثبت في السنة؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء بناء على اختلافهم في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فمنهم من قال إن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يعني بذلك ساقه جل وعلا، ومنهم من قال بل المراد بالساق الشدة، ولا يجوز أن نقول إنها ساق الله لأن الله لم يضفها إلى نفسه بل قال ساق، وإذا لم يضف الله الشيء إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن نضيفه نحن إلى الله، بل الواجب علينا أن نقتصر على ما جاء بالكتاب والسنة. ولهذا نقول القائل بهذا القول أقرب إلى الصواب لولا أن حديث أبي سعيد في سياقه إذا قارنته بسياق الآية وجدت أنهما سواء، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كذلك هنا يكشف عن ساقه فيسجد له من كان يسجد لله عز وجل، ويعجز من كان يسجد رياء وسمعا. فلولا سياق حديث أبي سعيد كان مطابقا للآية لقلنا إنه لا يجوز إثبات الساق بالآية الكريمة، لأن الله لم يضفه إلى نفسه. فإن قال قائل: وهل مثل ذلك قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ قلنا: لا، ليس مثل هذا. ولهذا لم يقل أحد من السلف إن المراد بقوله بأيد جمع اليد، بل الأيد في الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد معناها القوة، فهي مصدر آد يئيد أيدا، كباع يبيع بيعا، فيقول معنى بنيناها بقوة. ويشبه هذا قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قويا. واضح يا جماعة؟ لكن يجب علينا أن نعتقد بأن لله ساقا، إلا أنه لا يشبه سوق المخلوقين، بل هو ساق يليق بعظمته وجلاله، كما قلنا باليد في اليد، وقلنا في الوجه، وقلنا في العين، وقلنا في القدم، كلها لا تشبه ما المخلوقين من ذلك. نعم شيخ. نعم عندي أحسن الله إليكم. يقول ذكر الحافظ، يقول بسناد صحيح عن مجاهد: وجوه ناظرة قال: تنظروا ثوابها. إيش؟ تنظروا ثوابها، تنتظر ثوابها. تنتظر ثوابها، نعم تنتظر. هذا خطأ، يقول هذا خطأ من مجاهد لا شك فيه. نعم. قوله يقولون الساق، هل مراد به اسم الجنس في عمر واحد؟ ها؟ هل مراد به اسم الجنس في عمر واحد؟ أي يقولون الساق، هل مراد به أي ساق؟ عندما المؤمن يقول من علامة فيقولون الساق. نعم. يكشف عن ساقه. هل مراد بها واحدة؟ هذا ما فيها ما العلم إلا واحد. نعم سليم؟ ثلاثة. ها؟ أنت وخلاص. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نعم باقي عليك حديث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. الشاهد قوله: وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر. نعم نصرة على وجهه في جنة عدن. ففي هذا الإثبات رؤية الله عز وجل بعد إزالة رداء الكبر. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى وقت آخر أصرح من هذا، أما هذا فليس صريحا في إثبات الرؤية، وسنتناول الشرح في هذا. قوله: وما بين القوم. نعم. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. قال المازري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما تفهم، ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لها، فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك. وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا، وهو أرفع أدوات بديع فصاحته وإيجازها، ومنه قوله تعالى: جناح الذل. فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى، ومن لم يفعل ذلك تاه، فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها كأن يقول استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله، المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك لداء الكبرياء. فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى ملخصا. وقال الطيبي قوله على وجهه حال من رداء الكبرياء. وقال الكرماني هذا الحديث من المتشابهات، فإما مفوض وإما متأول، وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات، والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات. ثم استشكر ظاهرة بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة، وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إلى رداء الكبرياء لا يكون مانعا من الرؤية، فعبر عن زوال المانع عن الأبصار بإزالة المراد انتهى. وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية، فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء، فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه، فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبووا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل. فإذا أراد إكرامهم حقهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه. ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث صهيب، وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم. والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تغيظ وجوهنا وتدخلنا الجنة، قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى، ولعله أشار إلى تأويله به وقال القرطبي في المفهم الرداء استعارة كني بها عن عظمة، كما في الحديث الآخر الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وليس المراد الثياب المحسوسة، لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كان متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن عظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يره أحد، لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجههم كمالا للنعمة، فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء، فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم. ونقل الطبري عن علي وغيره في قوله تعالى ولدينا مزيد، قال هو النظر إلى وجه الله، قوله في جنة عدن. صار الكلام الحافظ الأول هو الظاهر، يعني إلا رضي عن الكبر على وجهه فيرفع حتى ينظر إليه، وحينئذ يتم استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث. لا، هذه الرؤية الثانية في الجنة غير الرؤية الأولى. الأولى في عرصات القيامة، لأن المنافقين بالدرك الأسفل من النار فهم أهل النار، هذا في الجنة. طيب قوله جنتان من فضة وجنتان من ذهب، يشير إلى هذا أو يؤيد هذا قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وذكر الله سبحانه وتعالى الفرق بينهما. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في النونية إلى أن الفرق بينهما أي بين الجنتين الأوليين والثاني والأخريين من 10 أوجه، وقال لولا ضيق النغم لسقتها، أي 10 أوجه. ولقد ضل العامر يظهرها لنا إن شاء الله بعد يومين. طيب ولو استعنت على هذا بكتابه حبل الأرواح كتاب بلاد الأفراح يكون طيب. نعم. القيوم لا قيم مضافة أنت قيم السماوات اللفظ الثاني أنت قيوم السماوات ما يخلي نعم أين هو من أسماء الله الجبار من أسمائه الجبار غير مضاف نعم بندر قوله ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يعني كلام الله عام لجميع الناس سواء كانوا منافقين أو مؤمنين هذا المؤمنون والدليل على هذا أن الله تعالى إذا قرر في ذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم والمنافق لا يستحق هذا والله أن المنافق لا يدخل في ذلك وأن المنافق يذهب به إلى النار بعد أن يمتنع عن السجود ويعجز عن السجود إذا كشف الرب عز وجل ساقه فإنه يذهب به إلى النار أعاذ الله وإياكم منها. نعم كم من ثلاثة ثلاثة عظيم عجيب طيب هل الجنتان جنتان من الذهب وجنتان من الفضة لا لا لا هذه أصناف حسب الأعمال الجنتان من الذهب لمن هو أعلى مقاما وأكثر ثوابا ممن في الجنتين اللتين من الفضة. نعم. لا ما يدل على هذا لأن مطلق الرؤية غير الرؤية المطلقة. نعم. خلاص. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الله رجعت جئت مفروق طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية بسم الله الرحمن الرحيم من هذا الحديث في من اقتطع مالا من المسلم بيمين كاذب لقي الله الشاهد قوله لقي الله فقد استدل بها كثير من العلماء على رؤية الله عز وجل قال لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية وقد سبق أن اللقاء عام وخاص فاللقاء الخاص هو ما أن يخلو الله عز وجل بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه واللقاء العام يكون لجميع الخلق وفي هذا التحذير من اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة ولها صور منها أن يدعي شخص على آخر بألف درهم وليس عند المدعي بينة فهنا توجه اليمين على المدعى عليه فيحلف أنه ليس للمدعي شيء مع أن له شيئا فهنا اقتطع شيئا من ماله كاذبا فيلقى الله وهو عليه غضبان الصورة الثانية أن يدعي شخص على آخر ألف درهم ويأتي بشاهد واحد وفي هذا الحال لا يحكم له بالألف إلا إذا حلف فإنه يحكم له بالألف فيأتي بالشاهد ويحلف معه ثم القاضي يحكم له على المدعى عليه بالألف فيكون هنا اقتطع مال امرئ مسلم تطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبه فيلقى الله وهو عليه غضبان. طيب فان اعتدى على المسلم بغير المال ادعى عليه مثلا بجراحه او غيرها وحلف فهل تكون مثل المال او دونه او اعظم منه؟ نعم الظاهر انها تكون اعظم لان العدوان على البدن اشد من العدوان على المال، ولكن مع ذلك لا نجزم بهذا لان مسائل الوعيد قد تكون لاختصاصها في الصورة التي جاءت فيه التي جاءت فيها أمر لا نعلمه فيمتنع القياس حينئذ. وفي استدلال الرسول عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة دليل على أن العموم حجة على كل فرد من أفراده، لأن الآية عامة إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخر، هذا عام يدخل فيها الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ما يقتطعونه من الأموال فيكون هذا عام، يكون هذا فردا دخل في العموم، يكون فردا دخل في العموم. وقد ذكرنا ايضا شاهد مر علينا شاهد مثل ذلك وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام انكم اذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. نعم طيب ما معنى قول لا خلق لهم في الاخره؟ اي لا نصيب. نعم نعم من اللقاء اليمين الذي يراد بها إحقاق الحق وهو لم يشهد ذلك لكن علم كيف؟ اليمين التي يراد بها إحقاق الحق وهو لم يشهد أو يحضر ذلك مثل يشهد يعني ولم تطلب منه يشهد لشخص نعم ولم تطلب منه وهو لم يحضر نعم. لا يجوز هذا لا يجوز مثل ايش؟ مثل ادعى انسان على انسان منكر ايش؟ ادعى شخص على شخص نعم يعلم انه كاذب في دعواه في دلائل البرائم ويعلم ان الرجل الاخر صالح وانه صادق اي ما يجوز لا ما يجوز الشهاده لابد تكون على شيء متيقن. نعم داود الشهيد يؤخذ الى الدين هل يرد الى الدم الحق؟ نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد قال الشهاده تكفر كل شيء الا الدين. نعم هل كل ما يلزم نعم حتى حق الادمي في عرضه في دمه يشمل هذا الدين ما يطلع الى المال لا حتى هذا لأنه ثابت الحق عليه والحكمة في أنه لا يكفر أنه حق آدم لا بد من الاقتصاص منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. نعم هؤلاء الشاهد قوله لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب هذا طريق من طرق أكل المال بغير حق أن يقول إنه أعطى بهذه السلعة أكثر مما أعطى وهو كاذب لأنه في هذه الحال يخدع الآخرين فيظنون أنه صادق فيعطون مثل ما أعطى أو يزيدون. وهذه تقع من بعض الناس يحابي بها صديقة، يقول إني سمت هذه السلعة بمئة وهو لم يسمها، من أجل أن الآخرين يقول نحن نأخذها بمئة وعشرين مثلا. وكذلك العكس، أن يحلف أنه أعطي فيها أكثر مما أعطي، مثل أن تسامى منه بعشرة فيقول إنها سيمت بعشرين ويخدع الناس بذلك. فكل هذا من أكل المال بغير حق. والثاني حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مالا من المسلم، وسبق ذكره. والثالثة من منع فضل ماء فيقول الله عز وجل يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا في غير المال، في غير الماء الذي ملكه. أما الماء الذي ملكه فهو ملكه، له أن يمنع وله أن يبيعه. لكن الماء الذي لم يملك، مثل رجل عنده غدير في أرضه، أتعرفون الغدير؟ الغدير مجتمع ماء السيول، فصار لا يمكن الناس من أخذه إلا بعوض. هذا منع فضل الماء. وكرجل آخر عنده بئر فيها ماء لا يحتاج إليه بل هو زائد من حاجته، فيمنع الناس من أن يأخذوا منها بدون ضرر عليه، فهذا أيضا حرام عليه. لأن الذي أنبع الماء في البئر هو الله، والذي أنزل الماء من السماء هو الله. وفي قوله ما لم تعمل يداك دليل على أن ما عملت يداه بأن ملكه ووضعه في آنيته أو استخرجه من البئر وصبه في بركته فإن له الحق في أن يمنع منه من أراد الأخذ إلا بعوض. نعم. نعم. أول حديث في ثلاثة لا يكلمني الله. أخذني اليوم الله عز وجل يقول للعبد اليوم أمنعك فضلي. وهذا كلام. هذا كلام، كل الكلام المنفي في مثل هذه السياق المراد به كلام الرضا ونظر الرضا. أما الكلام العام فإن الله تعالى يكلم أهل النار، يقول ربنا أخرجنا منها فإن وعدنا فإن ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فكل ما مر عليكم من نفي الكلام والنظر فالمراد به كلام الرضا ونظر الرضا. سبق هو من شرطنا ان نجيب عن درس امس. ها طيب يلا. قلنا ولا قال الرسول؟ قلنا ولا قال الرسول؟ صنفان من الجنة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، يعني مثل ما تقول بلدان بناؤهما من اسمنت، بلدان بناؤهما من طين. بلدان هم معناه منزل، كل منزل. المنزل الذي في جنة الذهب يكون من ذهب، والمنزل في جنة الفضة يكون من فضة. نعم، جنة كبيرة عرضها السماوات والأرض. نعم، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. نعم سليم. اختصاص الدم ايش؟ اختصاص الحلف بالدم الذي بكى عصر. اي نعم.